بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الفصل يتعلق بما يعتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أن أصلا مسائل العقيدة تتعلق بماذا؟ أصلا كتب الاعتقاد تدور على ماذا في الأصل؟ على حديث جبريل في أركان الإيمان الستة. هذا أصلا معتقد لمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن أهل السنة ذكروا مباحث قد لا تكون من هذه الأركان الستة، بل هي ليست من الأركان الستة، لكن لما خالف فيها المخالفون ذكرها أهل السنة والجماعة. لماذا؟ ليبينوا الفرقان بين السني وبين البدعي. كما هنا مثلا إذا ذكروا مبحث الصحابة يردون على الروافض الشيعة وعلى الخوارج النواصب الذين يقدحون في الصحابة، وبين الغالي والجافي في أهل السنة وسط. وأهل السنة أيضا يذكرون مبحث الإمامة وما يعتقد علماء أهل السنة وأهل السنة في الحاكم المسلم في السمع والطاعة ومسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بل وذكروا في مسائل الاعتقاد مسائل فقهية كالمسح على الخفين والتكبير على الجنازة كما ذكر ذلك البربهاري في شرح السنة. والطحاوي قال في عقيدته: قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما ثبت في الأثر. طيب، هل المسح على الخفين من العقيدة؟ مباشرة لا، لكن لما خالف في ذلك الروافض الشيعة، ما يسمون بالشيعة هم روافض، وخالف في ذلك الخوارج، ذكر أهل السنة مسألة المسح على الخفين. ماذا؟ ليبينوا أن طريقنا مخالف لطريقكم، صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. فأهل السنة ذكروا مباحث فقهية، مباحث منهجية، حتى يبينوا أن كل هذا في الحقيقة هو داخل في اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولهذا الشيخ الإسلام سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر العقيدة ذكر مسائل متعلقة بالأخلاق. قال: أهل السنة يأمرون بمكارم الأخلاق وينهون عن سفسافها، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى من أساء إليك وإلى غير ما ذكر، والعطف على المسكين. هذا كله في العقيدة الوسطية. لماذا؟ لأن أهل السنة طريقتهم ماذا؟ على ثلاثة أمور: حسن في المعتقد، سلامة في العبادة، واستقامة في الأخلاق. فمن جمع هذه الأمور الثلاثة فهو لا شك من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فلابد أن يكون الإنسان صحيح المعتقد، سليم العبادة من البدع، وصحيح الأخلاق، وسليم السير إلى الله. واضح الأمر؟ وفي كتاب طبع بعنوان المسائل الفقهية التي أدخلت في كتب العقيدة، جمع فيه كل المسائل التي ذكرت في كتب المعتقد، كتاب مطبوع. طيب، إذن قال هذا فصل على الصحابة، وسيطيل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة الصحابة في هذا الموضع، يعني من العقيدة الوسطية، هو من أعظم ما كتب في هذا الأمر من المتأخرين، يعني من عصر شيخ الإسلام، حتى أن شيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل مرة على ما وقع بين الصحابة سيأتي معنا، قال له رجل: أي كتاب تنصحني أن أقرأه؟ قال: احفظ ما في الوسطية وانتهى الأمر. لأن الكلام الذي سيذكره شيخ الإسلام فيما سيأتي معنا هو ما ينبغي أن يعتقده كل إنسان، لأن هذا الدين للجميع، كل إنسان لابد أن يعتقد هذا الكلام في كل العقيدة، وهنا المبحث على الصحابة. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح: قال: إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون عليه، ولا يحملون عليه حقدا ولا بغضا ولا احتقارا، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى. ويجمع كل هذا الكلام، كل الكلام الذي ذكره الشارح من أن أعمالهم وإن كانت وإن قلت أو قال وأن العمل القليل منهم يضعف أضعافا كثيرة ما جاء بعدهم من أعمال، ليش؟ لأن عندهم أمر. كل هذا الكلام يريد أن يقول أن الصحابة عندهم أمر اختصوا به. ما هو؟ هو كل الذي ذكره في هذه الفقرة هذه يريد يقول كلمة واحدة: لا، عندهم لا. كل هذا لماذا؟ لماذا اختارهم الله لهذا؟ عفوا، لماذا جاء عند لما كان عندهم الإيمان وكان عندهم الصدع بالحق و اختارهم الله لشرف الصحبة؟ هذا هو. إذن الذي عند الصحابة وليس عند غيرهم شرف الصحبة. فإذا قلت شرف الصحبة قد يكون يصحب وليس بكذا، لا، ما اختارهم الله إلا لأنه يعلم أن فيهم كذا وكذا وكذا مما ذكر هنا الشارح في هذا في كل هذا الكلام. ولهذا علق الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله قال: شرفهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما يجمع كل هذه الفضائل. ولهذا ذكر ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله اصطفى هؤلاء القوم لصحابة نبيكم، لنبيكم عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض الناس إذا تكلم عن الصحابة كان يتكلم على ناس عاديين أبدا، ما جعلهم الله في ذلك الزمن مع ذلك النبي إلا لعلمه بأنهم أشرف وأعظم وأفضل الناس بعد الأنبياء يقينا بلا خلاف، ولا يخالف في هذا إلا مجنون. فهمت؟ ولهذا ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وإن كان نقله ربما على شيخ الإسلام منهج السنة، قال: لو سألت اليهود من أفضل أمتكم لقالوا أصحاب موسى، ولو سألت النصارى من أفضل أمتكم لقالوا حواريو عيسى، قال: ولو سألت الروافض من شر هذه الأمة لقالوا أصحاب محمد. لا يعقل هذا، لا يعقل. كيف الله تعالى يرسل أحسن نبي ويختم به النبوة وينزل عليه أفضل كتاب وأحسن شريعة وأحسن منهاج ثم يحيطه بعصابة من المنافقين؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل. ولا يبين له أمرهم حتى يموت، حتى يعرفه بعدين الشيعة الروافض. هذا يعقل؟ هذا يقبله العقل؟ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وهؤلاء أكذب الطوائف، لا معهم لا عقل ولا دين. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما عرض إلى الكلام على الخوارج والروافض قال: وإن كان الخوارج أفضل، لأنهم قال لا يكذبون كما يكذب الروافض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض للخوارج قال: وهم قال يحدثون بقول خير البرية، يعني يصدقون في الحديث، لكنهم سفهاء الأحلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لكن الشيعة أكذب الطواف، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، وكنت ذكرت لكم مرة طائفة من كلامه في أحد كتب دروس كتاب التوحيد، أن الشيخ الإسلام يقول أكذب الطوائف وأخبث الطوائف هم الشيعة الروافض. ولهذا ذكر في بعض كلامه قال وكل بدعة كانت بتأويل إلا الرفض كان بوضع زنديق. فهمتم لماذا؟ من يقصد زنديق؟ ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي، رجل يهودي أسلم تستر بالإسلام وأراد أن يفسد دين المسلمين كما أفسد بولس هذا دين النصارى. هكذا يقول شيخ الإسلام، يقول بولس. إيه وبول اسمه يسمونه بول. إيه طيب إذن بول. طيب ثم قال بعدها نعم، ودخل بعدها في الكلام على ما سيأتي، لكن لم يعلق على الآية، كان أشار إليها آية الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو من العشر المبشرين بالجنة من خيرة الصحابة، بعد موت جماعة من الصحابة كان مرة قال مرة، وذكر هذا اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، قال أن الله جل وعلا في آية الحشر قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، هو يقول هذا. قال في القسم الأول الله تعالى ماذا قال؟ قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والآية إذا ذكرت بتأني تخطئ فيها إذا استرسلتها. ثم ذكر بعدهم الأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم، عفوا، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن المهاجرون صادقون والأنصار ماذا؟ مفلحون. طيب هل نحن من المهاجرين؟ عندك شك؟ أنا مرة في بعض الدروس قديما واحد سألني عن التبرك بوالده، التبرك لا يجوز، هل يعني قال لي مثلا أنا نقول، قال لي عندنا كلمة في الجزائر نقول نتبرك بالوالد، قلت لا البركة في بره حيث هذا عمل يرضاه الله ويبارك فيه، ما جسده غير مبارك، قلت له الجسد المبارك هو جسد الأنبياء حتى الصحابة لا، يعني عرقهم و ريقهما. فقلت له إذا كان والدك نبي فيجوز لك أن تتبرك به، فقال لي والدي نبي لا ليس نبي، يعني وكان عنده شك هو، الناس كله ضحكوا، شو أنا استغربت، أنا تردد في الإجابة، بقي شوي وبعدين قال لي لا مش نبي، يمكن يكون نبي، فأنت هكذا يعني يمكن يكون لسنا من المهاجرين. طيب هل نحن من الأنصار؟ بسرعة لسنا من الأنصار. نعم، إذن قال سعد رضي الله عنه قال فما بقي لكم، يعني هو من المهاجرين، قال فما بقي لكم إلا أن تكونوا من القسم الثالث. هما كم بقي؟ قسم واحد، مهاجرين انتهوا والأنصار أيضا بقي قسم، وهو الذي جاء في الآية والذين جاءوا من بعدهم. هل يسبون ويلعنون؟ لا، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن كنت تريد أن تلحق بهم فعليك أن تكون من هذا الصنف الثالث، لا يكون في صدرك غل على الذين سبقوا بالإيمان، والمقصود بهم هنا الصحابة. واضح الأمر؟ ولهذا سأل رجل الحسن قال لو لقد سبقنا القوم على خير، يعني الصحابة حازوا السبق، قال وبقينا نحن على حمر معقرة، يعني بهيمة عزكم الله تعبان. فقال له الحسن قال سبقوا صحيح، لكن قال له إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم، إذا إذا كنت على هذا الطريق تسرع، أما أنك خالفت طريقهم فلن تصل، ولهذا الطريق المعوج لا يصل بك إلى الطريق ويتعبك. طريق المستقيم كما يقول ابن القيم موصل إلى الله متصل بالله. ولهذا ابن القيم قال في النونية قال فلي واحد، كن واحدا في واحد من يكمل البيت، ذكرنا هذا 20 مرة. فلي واحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان، هذا الطريق الذي ينبغي سلوكه. إذن هذا بالنه جعت خلاص نزلت. طيب آخر مرة كان عبد الله. إذن هذا بالنسبة للآية، والآيات يفضل الصحابة كثيرا، ومن يقرأ كتب السلف كشرح حصول الاعتقاد والشريعة الأجري والإبانة وغيرها من كتب المتقدمين يجد، ومن يقرأ كتاب المناقب من صحيح البخاري وصحيح مسلم يجد من فضائل الصحابة ما يجعلك تجزم بأن هؤلاء القوم أفضل الناس بعد الأنبياء. ثم قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أن صحابي قرب مدا، المد هو الكفان ملتصقتان ممتلئتان كف رجل معتدل هكذا، لو أن صحابي قدم هذا قربة إلى الله جل وعلا وأنت تقدم جبل أحد ذهب قربة، أجر الصحابي هذا أعظم من أجر الجبل عندك. لماذا؟ لأنهم أحسنت، لأنهم لشرف صحبتهم جعل الله في قلوبهم من الإيمان ومن اليقين ومن الإخلاص ومن التقوى ما يجعل أعمالهم تتضاعف أضعافا كثيرة. قد ذكرت لكم هذا في لما عرضنا إلى درس الإيمان هنا في الوسطية، قلنا أن العمل الواحد قد يعمله هذا ويعمله هذا ويكون بينهما كما بين السماء والأرض. ولهذا ذكر ابن القيم قال وقد يصلي الرجل بجانب الرجل، قال ويكون هذا قلبه عند العرش وهذا قلبه عند الحش، حش يعني المرحاض يعني عزكم الله، فهمتم؟ خلا فنفس الصلاة في الظاهر ونفس الركوع والسجود ونفس الهيئة، لكن هذا يكون أجره في السماء وهذا أجره في الأرض. ليش؟ لأن اقترن بهذه صلاة هذا من اليقين ومن الإخلاص ومن البر والتقوى ما جعل العمل يرتفع ويزداد أضعافا كثيرة. ولهذا هذا يقدم صدقة وهذا يقدم صدقة، هذا بعد الصدقة يحس من لذة الإيمان والتقوى والخشية ما لا يحسه الآخر وقد قدم أضعاف أضعاف ما قدم. ليش؟ لأن هذا وإن كان عملا صغيرا لكن عظمته النية. ولهذا يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله قال كم من عمل عظيم حقرته النية وكم من عمل صغير عظمته النية. فهمتم؟ فالنية وما يقوم بالقلب من إخلاص وصدق يعظم الأعمال وإن كانت قليلة. ولهذا الصحابة في هذا فاقوا، أنت تقدم الكثير وهم قدموا القليل لكن أجرهم أعظم. ليش؟ لأن عندهم من الإيمان ما ليس عندك. ولهذا لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى قال له بعض الأقوام قالوا الذين جاءوا في التابعين قد يعبدون الله أكثر من الصحابة. صحيح بين التابعين من كان يختم ختمة بالليل وختمة، الشافعي ليس من التابعين لكن كان يختم ختمة في الصباح وأخف النهار وختمة في الليل في رمضان، وكم من الصحابة من التابعين من كان يقوم الليل كل العمر ويفعلون ويفعلون ويتصدقون بأموال كثيرة ويغزون لكن لا يصلون إلى درجة الصحابة يقينا. فلما سئل الحسن رحمه الله عن هذا قال أولئك، على هذا الرجل يخاطبه، قال أولئك على الصحابة عفوا، قال هؤلاء الذين ينفقون من التابعين قال أولئك عبدوا الله والدنيا في قلوبهم، قال وأما الصحابة فعبدوا الله والآخرة في قلوبهم. فهمتم؟ وهذا الفرق، بين الذي عبد الله والآخرة. ولهذا الصحابة لم يكونوا يتكثرون من الدنيا، فعندهم من اليقين ما هو أضعاف أضعاف ممن جاء بعدهم. ولهذا لما سئل الإمام أحمد وجاء عن غير وعمر بن عبد العزيز، عفوا الإمام أحمد وجماعة عن عمر بن عبد العزيز، هل هو أفضل من معاوية أم لا؟ ماذا قال؟ قال: لغبار دخل في أنف معاوية في غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأمثال أمثاله، على صلاحه وعلى تقواه، حتى سماه بعض الناس خامس الخلفاء الراشدين، وإن كان أحق الناس بهذا اللفظ معاوية رضي الله عنه وأرضاه. عندهم الدرس اليوم خلاص. إيه سبحان الله، الأسبوع الماضي خبرنا عبد الله وقمنا بالدرس لتحت. نعم، إذن نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، تقرأ ما الحاصل هذا، أن شرف الصحبة فيه من الفضل. نعم نعم، فيه من الفضل ما يجعل أعمالهم تتضاعف. وكما قلت، يلا نذكرها الفائدة هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال: لما سب خالد رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف. وهل خالد صحابي أم لا؟ صحابي، وعبد الرحمن بن عوف صحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا تسبوا أصحابي. فقد يفهم إنسان يقول: إيه، وخالد ليس بصاحب؟ هو صاحب، لكن الصحبة تطلق، أحيانا يطلق لفظ الصحبة ويقصد به المعنى العربي، وأحيانا المعنى الشرعي، وأحيانا المعنى العرفي. فهنا أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على العرف، أن الصاحب هو الملازم، لأن صحبة عبد الرحمن بن عوف أقدم بكثير من خالد رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف من الأوائل الذين أسلموا في أول الدعوة، دعاه من؟ عثمان رضي الله عن الجميع، لا دعاه عثمان ودعاه أبو بكر، لا أبو بكر دعاه مع عثمان، فمن البداية أسلم رضي الله عنه، وهو من خيرة الصحابة، وهو من المبشرين بالجنة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، فابن عوف من العشر المبشرين. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. فانظر، إذا كان خالد وهو صحابي سب صحابيا أعلى منه درجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. ما بالك بيأتي إنسان من عامة الناس ويسب واحد من الصحابة؟ لا شك أن الفرق أوسع. ومما نسينا أن نذكره هنا تعريف الصحابي. الصحابي ما هو؟ لغة مطلق الصحبة أو المصاحبة، لكن شرعا من يعرف الصحاب؟ من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي نعم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إيه فقط، من لقي النبي، عبد الله بن، لا عبد الله بن أبي رأى، هو منافق، نعم، إذن لابد تزيد، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. طيب، لكن لو أن ارتد وكفر ومات كافرا قبل موته يكون صحابي؟ لا. إذن لابد أن يكون ومات على الإسلام. طيب، إذا قلت رأى، هل عبد الله بن أبي، عفوا، هل عبد الله بن أمي مكتوم الأعمى صحابي؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرى. أحسنت. ولهذا الحافظ بن حجر يقول لابد من التعبير بلقية، يعني قلنا رأى الأعمى، إذن فيه الصحابة كم من واحد أعمى؟ الأعمى لم يرى أبدا، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم من باب أعمى. إذن التعريف الصحيح: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني يكون لما لقيه مؤمنا، مؤمنا به ومات على ذلك. فقولنا لقيه مؤمنا به، هل ورقة ابن نوفل صحابي؟ وأنت عرفت ورقة؟ على الصحيح. على الصحيح، نعم. لماذا؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، صدقه، قال أن موسى، يعني الملك الذي ينزل عليه هو نفسه الذي ينزل على موسى، النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن في الجنة، فما هو مات على الإسلام، فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وها هنا فائدة، أن لا نقول، قال هنا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا من رأى النبي، ولم يقولوا من رأى الرسول. انتبهوا، لأن لو قلنا الرسول، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ورقة كان أمر بالتبليغ؟ لم يؤمر بعد بالتبليغ، فهم؟ صحيح؟ إذن كان نبيا أم رسولا في ذلك الوقت؟ ما زال نبيا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. إذن لما جاء رآه ورقة كان نبيا فقط، لم يرتقي إلى درجة الرسول ويؤمر بالتبليغ. إذن هنا قالوا من رأى النبي، يخرج بهذا من رآه قبل البعثة. طيب هل بحيرة لو مات على الإسلام صحابي؟ لو احنا قلنا قد وقد، لو بحيرة أسلم ومات على الإسلام، هل هو صحابي؟ بحيرة الراهب، عرفتوا؟ الذي لما ذهب النبي مع عمه أبي طالب رآه سحابة ظلله، رأى خاتم النبوة في الشام، هذه في القصة المعروفة. هل بحيرة لو أنه أسلم يكون صحابي؟ لا لا، ليس بالنبي. أحسنت، فهو تعريف دقيق جامع مانع. من رأى النبي، هل هو رآه نبيا؟ هو رآه صبيا، فهمت؟ إذن لا يكون صحابي. طيب طلحة بن خويلد الأسدي كان يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رآه في حياته، لكن لما رآه كان كافرا، ثم ادعى النبوة، ثم أسلم واستشهد في غزوة القادسية، هل هو صحابي؟ لا، لأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مؤمنا؟ أجيبه، لم يكن مؤمنا. طيب بعض أهل مكة الذين كانوا كفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أسلموا، وهم كانوا يعيشون معه ويرونه كل يوم، هل هؤلاء صحابة؟ لا، لأنهم لما رأوه لم يكونوا مؤمنين. طيب لو أن إنسانا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ثم ارتد، ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الإسلام، أجيب، ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الإسلام ومات مسلما، هل هو صحابي؟ إيه والصحيح صحابي، لأن الحافظ بن حجر لما عرفه في نخبة الفكر قال والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة في الأصح. تخللت ردة أم لا؟ تخللت ردة يعني ارتد ورجع، في ذاك الوقت ارتد ورجع، فهنا صحيح. قال لإجماعهم بأنهم عدوا أحد الصحابة وسماه من الصحابة، فما رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ثم كفر، ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام، فهو صحابي بالرغم من أنه قد ارتد. فالردة وترجع لا تضر صحبته، فهمتم؟ وهذا كله من حيث الصحبة الاصطلاحية الشرعية، فهمتم؟ الشرعية. لكن لا شك ما قلت أن الصحبة درجات، فليست صحبة المهاجرين كصحبة الأنصار، وليست صحبة العشرة كصحبة غيرهم، وليست صحبة الخلفاء الأربعة كغيرهم، وليست صحبة أبي بكر كغيرها من الصحابة، فهم يتفاضلون درجات. ولهذا الله تعالى قال لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، الكل في الجنة ولكنهم درجات. ولهذا مرة قلت في بعض الدروس، قلت الصحابة درجات ومن سبهم دركات، صحيح أم لا؟ الذين يسبونهم على دركات، بعضهم يكفر وبعضهم لا يكفر، كما يأتي تفصيله. طيب إذن هذا بالنسبة لتعريف الصحبة. نعم اقرأ. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت ابن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة. أحسنت. إذن هنا ذكر فضلهم بالتفصيل بعد أن ذكر فضلهم إجمالا وقال أن فضائل الصحابة في الكتاب والسنة والإجماع ذكر فضلهم بالتفصيل ثم ذكر أو علق على كلام شيخ الإسلام عند قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح والفتح هنا صلح الحديبية إن فتحنا لك فتحا مبينا المقصود به صلح الحديبية أما فتح مكة ويقال الحديبية بالتخفيف ويقال الحديبية بالتشديد أما فتح مكة فهو في صورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح فنصر الله هنا والفتح المقصود به فتح مكة أما هنا إذ فتحنا لك الصحيح أنه صلح الحديبية بل هو الحق الذي فسره به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طيب ثم قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار لأن الله جل وعلا قدمهم في كتابه دائما المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصر والهجرة وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين وهذا كلام عظيم الكلام على الجنس يعني جنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار وإلا قد يكون في الأنصار من حيث الأعيان من هو أعظم من بعض المهاجرين مثلا قد يكون سعد بن معاذ وغيرها عبد الله بن حمام مات في غزوة أحد قد يكون من ما ممن استشهد من الأنصار وأبلى البلاء الحسن أعظم من بعض المهاجرين لكن هذا من حيث الأفراد لكن جملة المهاجرون أفضل من الأنصار كما نقول مثلا جملة أن الذين سبقوا في الإسلام أفضل عمر لم يسبق كسبق عبد الرحمن بن عوف وغيره عمر أسلم في السنة السادسة بعد البعث ومع هذا هو أفضل منهم إلا من أبي بكر بالإجماع فالكلام على النوع وحتى بعض العلم قال لو قلنا وهذا الموضوع يحتاج بحث لو قلنا أن الصحابة جنسهم أفضل ممن جاء بعدهم معلوم أن الصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل من تابعي التابعين هل يستثنى بعض الناس أم لا هل يستطيع أن يكون أحد جاء بعد الصحابة يفوق بعض أفرادهم يعني معلوم أن أدخلنا في تعريف الصحبة حتى الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مرة أسلموا وذهبوا ولا نعلمهم فهؤلاء صحابة من حيث هذا التعريف هل نستطيع أن نقول في من جاء من بعده من التابعين وتابعي التابعين قد يكون أفضل من بعض الصحابة الذين لم يعرفوا بكثرة الصحبة وغيرها ذهب بعض العلم إلى هذا قالوا قد يكون في من جاء بعدهم من هو أفضل من بعض أفرادهم خاصة يعني الذين جاءوا في حجة الوداع وغيره وقال بعضهم لا أعيانكم أفضل من أعيان من جاء بعدهم وإلى هذا يذهب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في قول المفيد قال أعيانهم أفضل من أعيان غيرهم والقول بالإطلاق أسلم تقول هم أفضل من غيرهم هكذا أما الدخول في المفاضلات فلا تستطيع واضح؟ طيب ثم قال وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء وهذا لفقهه رضي الله عنه وأرضاه قال وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب، تعلمون يعني حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل الرسالة إلى قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم، فقال عمر دعني يا رسول الله أقتل هذا الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لمعرفة لعلم الله جل وعلا بأن أهل بدر كلهم سيموتون على الإسلام، وهذا لا شك من أعظم البراهين الدالة على صدق النبوة، أو من البراهين الدالة على صدق النبوة، لأن ولا واحد من الذين قاتلوا في بدر مات على غير الإسلام. فهمت؟ يعني لو كان الكلام هذا غير صحيح، هو قال شهد لهم كلهم بدخول الجنة، يكفي أن واحد فيهم فقط يرتد ويموت على الردة يكون كذب الخبر، لكن كل من قاتل في بدر مات على الإسلام وهم في الجنة بأعيانهم نشهد لأفرادهم، لأن النبي قال لعل الله اطلع على أهل، وقوله لعل للتحقيق ليست للترجي بل هي للتحقيق، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم قالوا بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. وكانوا كم؟ كانوا 1300 أو 1400 كما قالوا، كما قال شيخ الإسلام هنا في الوسطية، قال وكانوا أكثر من 1400، وفيهم رجل لم يبايع وهو عثمان رضي الله عنه. عثمان لم يبايع، إذن عثمان ليس منهم أم لا؟ كيف هو منهم وهو لم يبايع؟ أحسنت، لأن عثمان أمسكه الكفار في في في في في في في مكة، والحديبية قريبة من مكة، فأمسكوه. وقال بعضهم ذهب ليعتمر ويترك النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أظن عثمان يعتمر والرسول صلى الله عليه وسلم يعتمر، ظن النبي صلى الله عليه وسلم حسن بصهره وصاحبه وزوج بنتي. فعثمان غاب، فلما بايع الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بايع جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عن عثمان. ولهذا لما طعن بعض الناس في عثمان في عهد ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري، قال ابن عمر تطعنون فيه لأنه لم يبايع وقد بايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيد عثمان فيد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أفضل من يد عثمان لعثمان، صحيح؟ يعني بايع مكانه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن فيه رجل آخر لم يبايع وهو من المنافقين، من هو؟ الجد بن قيس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل من بايع تحت الشجرة أو لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، كان مختبئا قاتله الله متخبي حتى لا يبايع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا هذا الخبيث، هذا كان متخبي بشجرة لا يريد أن يبايع، فهو لن يدخل الجنة لأنه من المنافقين. نكمل في الدرس المقبل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.